الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لله حامد وعليه مثن بما هو أهله أن هيأ لنا المحبة في الله والصلة فيه والقرب بسبب هم واحد وقلب واحد ورسالة واحدة، ألا وهي تحبيب هذا الدين للناس وتقريبهم منه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ثم إني لأخي فضيلة الشيخ علي مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة شاكر على كلماته التي نرجو أن يتجاوز عنا الله جل وعلا ذنوبنا وتقصيرنا، فهو سبحانه وتعالى أعلم بالسر وأخفى. أيها الأخوة الكرام، لا شك أن حمل هم الإسلام يختلف الناس فيه، والإسلام ممتحن ومنصور. الإسلام ممتحن بسنة الله جل وعلا، ومنصور بوعد الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى امتحن رسله ونصره، وامتحن العلماء ونصره، وجند الله جل وعلا هم الغالبون، كما قال جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هم غالبون في كل حين وفي كل زمان في الحجة والبيان، لأنهم معطوفون على حجة الله جل وعلا، ومعطوفون على حجة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمعطوف على المنتصر منتصر، والمعطوف على المرفوع مرفوع. وهذا نصر بالحجة والبيان دائم لا يتخلف إذا استقام أهل العلم وجند الله جل وعلا على مراده، يعني النصر بالحجة والبيان. ومن المتقرر عند الأصوليين على الصحيح أنه لا يجوز أن يخلو زمان من قائم أو قائمين لله بحجته، لأن هذا فرع الرسالة، والعلماء ورثة الأنبياء، والدين باق ولا يجوز أن يبقى زمان بدون قائم لله بالحجة. علمه من علمه وجهله من جهله. وأما الأمر الثاني وهو نصرة العباد بالسنان بالقوة، فهذا بحسب حكمة الله جل وعلا، قد يأتي وقد يتخلف، قد يكون لبعض عباده وقد يتخلف مدة طويلة. تخلف عن بعض الرسل مئات السنين، نوح أكثرهم 1000 سنة إلا 50 عاما مكث، ثم نزل عليه نصر الله جل وعلا، ومع ذلك نتيجة 1000 سنة إلا 50 عاما 12، وما آمن معه إلا قليل، وهم 12 رجل وامرأة على الصحيح من الأقوال، وأكثر ما قيل أنهم 70. هذا يبين لك حقيقة الميزان، حقيقة الميزان. إذن فأهل العلم أهل رسالة، حملت الرسالة بعد نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، والواحد منهم يخطئ ويصيب ويجود ويضعف ويقوم لله ثم يتخلف، جائز. بسنة الله جل وعلا، لكن بمجموعهم يجب أن يكونوا متواصين بالحق، متواصين بالصبر، بمجموعهم يجب أن يقوموا بحق الله جل وعلا. ولذلك عظم الله جل وعلا شأن الجماعة، شأن الاجتماع على الحق والهدى، جماعة المسلمين واجتماع الناس وتعاونهم على البر والتقوى. فإن من أصول الشرع العظام التعاون على البر والتقوى، وعدم التعاون على الإثم والعدوان. التعاون على البر والتقوى سمة المؤمنين، خاطبهم الله جل وعلا وأمرهم به في الحج، في أحكام الحج، في الصيد. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني في الإرشاد إلى الصيد ولو كان خارج كما هو معروف. ولكن هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، التعاون على البر والتقوى. ذلك الصلة ما بين المسؤولين الإداريين وما بين المنسوبين هي صلة إدارية فيها ولاية وفيها سمع وطاعة، وفيها من يعلم كل ما يتصب الأمر أو يعلم أكثر أو يعلم، لكن هي في حقيقتها الشرعية وليس الإدارية، هي في حقيقتها الشرعية تعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. هذه حقيقتها الشرعية، حقيقة كل الأعمال. والتعاون على البر والتقوى أصل فرعه التطاول، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من أرسل إلى اليمن قال: بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. والإنسان كلما يعني طالب العلم صاحب الرسالة كلما تواضع أوتي خيرا كثيرا، والذي لا يتطاوع مع إخوانه في الخير يصيبه الكبر والعجب والانفراد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. لذلك عملنا في وزارة الشؤون الإسلامية مع المشايخ والدعاة طلبة العلم والخطباء هو في مقامه الشرعي تعاون على البر والتقوى، وحظ على البر والتقوى. والبر والتقوى هو الوصول إلى منهج صاحب الرسالة، الوصول إلى الحق، معرفة الصواب بدليله، ومعرفة ما يصلح الناس ومآلات الأمور وما نأتي وما نذر. أنا مسرور بوجودي بينكم دعاة فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة جميعا، وأعتبر نفسي أنا المستفيد أولا دينا بالأجر والثواب، نسأل الله الصدق والإخلاص، والثاني الحرص على رؤيتكم والاجتماع بكم في زمن نحتاج فيه إلى مزيد من الاتصال ومزيد من اللقاء، لأن حمل الرسالة اليوم والوصول للناس بما يصلحهم هذا أمر عظيم جدا جدا، وهو واجبنا الرسمي بما كلفنا به ولي الأمر، وهو واجبنا الشرعي بأن الله جل وعلا أمر من كان عنده علم أن يبينه للناس وأن لا يكتمه. والصحابة رضوان الله عليهم بينوا وكتموا أشياء أو سكتوا عنها وأجلوها لمصلحة رأوها عارضة عامة أو عارضة بشخصه. ولذلك كان من قواعد الشرع العظيمة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. حكمة الله جل وعلا غالبة، لأن الناس يقبلون على الدين أو لا يقبلون، يأتون أو لا يأتون، يسمعون أو لا يسمعون. في شيء لم يصنعه أهل العلم ولا صنعه الدعاة ولا صنعه المسؤول، إنما صنعه الشيطان، وهو العداوة الدائمة بين الإنسان والشيطان. والشيطان يوحي جند دولة كبيرة يعني يقيم، هو ملكها إبليس، يقيم جنده في كل مكان، وله أولياء يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. فإذا تذكير صاحب الرسالة والدعوة وحامل العلم طالب العلم لا بد أن يكون دائما في توقير لله جل جلاله، وتوقير الله جل جلاله يكون بأشياء، منها معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسماء الله جل وعلا وصفاته، صفات الجلال صفات الجمال وأسماؤه الحسنى جل وعلا، يتضح له ما يحدث في البشر لي أنه جميعا من فعل الله جل وعلا. من أسماء الله جل وعلا العظيمة التي لا تطلق إلا مقترنة كما في شريف علمكم، القابض الباسط، وجاء في القرآن الكريم والله يقبض ويبسط، يقبض أمر ديني ويبسط أمر ديني، ويقبض أمر دنيوي ويبسط أمر دنيوي. فما تراه من القبض والبسط في حياة الناس الديني والدنيوي هو من الله جل جلاله لحكمة يعلمها سبحانه، هو الذي أذن بذلك كونا، أذن به كونا. ولكن فعل العباد طلبة العلم أمام ما أذن الله جل وعلا به كونا بما هو مطلوب منهم شرعا. ولذلك نهى الله جل وعلا نبيه عن الحزن، قال ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فحكمة الله بالغة لا بد أن نتأمل فيها. يبتلي الله جل وعلا العباد، ما يتركهم على نعمة دائمة بدون أن يبتليهم، لأن سنة خلق سنة الله في خلق الإنسان وفي الحياة الابتلاء، ابتلاء أنواع الناس، ابتلاء بالكثرة والقلة، ابتلاء بظهور الحق وخفاء، ابتلاء بعظمة بتعظيم الله جل وعلا وعدع تعظيمه، بالنفس بالكبر، ابتلاء الإنسان بالكبر أو ابتلاءه بالأعداء أو ابتلاءه بما يرى من هوان الدين على الناس أو ابتلاءه بنظرة بعزته، فيكون في كل حال منيبا إلى الله جل وعلا. عمر رضي الله عنه كما في شريف علمكم دخل القدس منتصرا، لكن دخلها متأطئ الرأس، مقام انتصار عظيم، دخول القدس انتصار عظيم، لكن دخلها بتواضع. وإذا جاء أمر آخر مما حدث النبي صلى الله عليه وسلم، حدث الأنبياء من الشرك إلى آخره، كان مفرهم منه سجود وكثرة سؤال الله جل وعلا، يعني التواضع، خضوع القلب. أكبر ما يصاب به الإنسان في تسبيبه لنفسه أنه لا يرى الحقيقة ولا يرى الحق حق كله، لا يرى في عجائب صنع الله جل وعلا في ملكوته وتدبيره لملكوته وما يأذن وما لا يأذن به، هو الكبر اللي هو بطر الحق وغمط الناس. لذلك مما يؤسس عليه طالب العلم والداعية دعوته هو التبصر في أسماء الله جل وعلا وصفاته وأفعاله سبحانه في ملكوته، ثم يتجه إلى مراد الله الشرعي منه ومن الناس فيأتي به، ثم ينظر إلى خطاب الله جل وعلا لنبيه بأنه لا يحزن ولا يكو في ضيق، ما يكون لا تكو في ضيق، اعمل اللي عليك، هذا حكمة الله جل وعلا غالبة. لكن الإنسان يأتي وهذا إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنك فأنت مؤمن، كذلك في الناس إذا ساءتك سيئات الناس وسرتك حسناتهم فأنت مؤمن. لكن الحزن يؤدي إلى الإحباط، يؤدي إلى الانقباض، يؤدي إلى أن لا تعمل. لذلك جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره: من قال فسد الناس فهو فسدهم، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، يعني أشدهم هلاكا أو هو أهل، يعني لأنه هنا خالف أمر الله بأنه أحبط، حزن وقعد خلاص، أراد أنه يرتاح من الابتلاء، قال الناس فسدوا خلاص انتهى الموضوع. لا، ليس الأمر كذلك. هذه قضية الناس فسدوا أو الناس لا يسمعون أو الناس، هذه ليست إليك، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء. أنت الذي عليك ما أمرك الله به، ما أمرنا الله جل وعلا به أن نكون أصحاب الرسالة، أصحاب الرسالة أن نكون على ثبات في الدعوة إلى الله تعالى. لذلك الثبات على الدعوة والبيان يحتاج إلى مقومات. ما في شك الدعوة شرف، شرف كبير، لأنها وصف ملازم للأنبياء. الدعوة إلى الله وصف ملازم لكل الأنبياء. يعني الرسالة ما هي؟ دعوة، أرسل دعوة، مبلغ داعية، منذر داعية. وقال جل وعلا في وصف نبيه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، صفة لازمة، لذلك هذا شرف كبير. لكن الثبات على الدعوة يحتاج إلى مقومات، مقومات دينية، مقومات نفسية، ولا بد من مراجعة النفس. من أولها العلم بالله جل وعلا، العلم أعظم العلم بالله جل وعلا، العلم بالله سبحانه وتعالى، علم بربوبيته وتصرفه في ملكوته والأسماء والصفات المتعلقة بالجلال، جلال الربوبية، تأمل فيها، هذا يوقر في القلب تعظيم الله جل وعلا، توقير الله سبحانه وتعالى. توحيد الربوبية هو مقدمة أو مهم، لأنه يؤدي إلى التعبد، لكن هو في نفسه لا يمكن أن تتعبد ولا تتبع اتباع صحيح إلا يكون تعظيم الله جل وعلا قويا في النفس. وتعظيم الله جل وعلا عند أهل العلم ليس كتعظيم الله جل وعلا عند الزاهدين في الحياة. تعظيم الله جل وعلا عند أهل العلم أنهم يعلمون معاني أسماء الله وصفاته. لذلك جاء في الحديث: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، الذي رواه الإمام أحمد والبخاري في الأدب، الذي يخالط الناس، الأدب المفرد، يعني الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ليه؟ لأن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم هذا لا يفقه مراد الله جل وعلا في الناس، لكن الذي يخالط ويصبر يعرف أن المسألة هذا مراد الله جل وعلا، أن الناس يكون منهم وأنك تخالط وتصبر، فتكون في عبادات متنوعة. فالعلم بأسماء الله جل وعلا وصفاته المتعلقة بالجلال وتوحيد الربوبية هذا يعظم ما في القلب. لكن إذا جئت في القرآن وأتتك آيات الربوبية كررها، ترى عظمة فوق العظمة، ترى جلال فوق يعني عظمة الجلال، قمة الجلال فيما يصف الله جل وعلا به نفسه ويصف به أفعاله وملكوته وكيف يأتي. يعني تصل بك إلى أن هبة الريح الله أمر بها. ورقة تسقط، الله جل وعلا. حركة، الله جل وعلا. ما تكون في شأن، الله جل وعلا هو الذي أذن به كونا وأعان عليه ويعلمه. ما تتاقل تحرك، فترى الله جل وعلا في كل شيء. هنا تضعف الحياة، تضعف الدنيا، تكون تتعامل مع الدنيا تعامل آخر، تعامل الأنبياء، تعامل مثل ما يقولون سطحي. أما إجلال القلب، يقين القلب اللي يحرك الإنسان في دعوته وحياته، يقول الله جل جلاله هو الذي يحرك، هو الطاقة، الإيمان يعني بالله جل وعلا هو الطاقة الكبيرة، توقير الله جل وعلا، ترى كل شيء، الله معك، الله معك وانت مسؤول وانت في شرف، لابد تحقق هذه الشرفية. فربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون متدبرا، متدبرا متأملا، وهذه سلاح للداعية. يضعف إذا ما تصلي في الليل وتتدبر في الآيات، ما تقدر على الدعوة كبيرة قوية، تحوى بمشاكلها بالناس بما فيهم بما ترى. إذا ما تتأمل القرآن وأنت بهدوء تتأمل القرآن وشوف صنع الله جل وعلا والرسل، يعني هو قصص الرسل الكثيرة في القرآن الكريم هي جاءت لماذا؟ يعني هذا سنة ماضية، فيه ورثة رسل، فيه علماء وفيه طلبة علم وفيه من يبع، لابد يكون لهم قدوة. لابد الرسل صار من شأنهم ارتفاع وصار من شأنهم ما هو أقل من ذلك. لابد تنظر تتأمل في الحياة كيف الشأن هو فيك، لابد أن تسعى لثباتك وقوتك في الدعوة. الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا في ربوبيته، ثم في استحقاقه العبادة، ترى ذلك بأنواع العبادة، عبادة الصلاة والدعاء ونحوهما، ثم بالذكر بالاستغفار. الرسل أجمعت على أربع مسائل دعوا أقوامهم إليها في القرآن في أكثر من سورة، ومعروفة لديكم لكن من باب التثبيت والتذكير. الدعوة إلى التوحيد وعدم الإشراك، إلى اتباع الرسول الذي أرسل، ثم تقوى الله جل وعلا كل عمل، ثم ملازمة الاستغفار. أربع جاءت في أول سورة هود، وجاءت في سورة الشعراء، وجاءت في سورة الأعراف، وفي غيرها وسور كثيرة. سورة نوح عليه السلام، ألف لام راء، سورة هود، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. الآيات التوحيد، طاعة الرسول، تقوى الله جل وعلا، الاستغفار. الرسل أجمعت على هذه الأربع. هذه الاستغفار نقول الله جل وعلا ورسوله والتقوى، الاستغفار ننساه أحيانا لكن هو أهم شيء، أهم شيء الاستغفار، يعني أهم شيء في التذكير، لأن في غفلة الناس يستغفرون لكن لازم الاستغفار يكون كثيرا. لازم توطن نفسك أنت على الاستغفار الكثير، حتى يجعل الله لك من كل هم فرجا ومن كل ضيق فرجا ويزرق البركة. الناس تعلمهم الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كم كان يستغفر، علم الصحابة الاستغفار، الاستغفار الاستغفار الاستغفار. هذه معالم في الدعوة. أنت تقوى بالذل بين يدي الله، قوتك بالذل، ما هو قوتك بأنك تقول أنا وأنا، لا، قوتك بالذل، يعني أقوى حالاتك وأنت ذليل ساجد. أقوى حالات الإنسان لمن عقل أن يكون ساجدا، يعني هذه الجبهة وهي في الأرض هي أقوى حالات الإنسان. صاحب الحياة المادية وشراها إيش هذا، لكن في الحقيقة هي أقوى حالاتك أنك تكون في أقرب ما يكون. لذلك جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن في هذا في الحالة التي يعبر فيها عن ذله عن خضوعه عني إنسان عبد لك يا رب، في هذه الحالة أعني على نفسك بكثرة السجود. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقف يقوم حتى يخشى أن تتفطر قدمه، يسجد فيطيل، ليش؟ هذه لابد لها من حتى تكون دعامة للدعوة. ما هو قالوا عن بعض السلف أنه قال إذا أرادوا أن يقطعوا رجله لألم كان فيه، قال إذا أتي دخلت الصلاة فاقطعوها. قوة عارض، قوة إيمان، يكون يعرفه حالة، هو يعرف حالة أنه في هذه الحالة ينقطع. هذه ذكر أهل العلم أنها قد تعرض من باب الكرامة لبعض أولياء الله جل وعلا. إذن القوة ثبات يحتاج إلى صفات، هذه الصفات أنتم يعني تعرفونها، لكن اليوم أكثر، لأن اليوم القلق في موضوع الدعوة موضوع الإيمان كثير. لابد كيف نثبت؟ لابد أن تعرف أن لابد من قوة الصلة بالله جل وعلا أولا. الثاني أن تعلم أن الإنسان بعامة مكلف، وأهل الدعوة مكلفون بتبليغ هذه الدعوة علما وأيضا عملا. هذا التكليف بالدعوة أنت تحتاج أنك تطلع منه مأجور أو لا عليك ولا لك، لكن لابد تطلع مأجور، لابد تطلع مأجور، ولا تضيع يعني حياة ضايعة، يعني تعب علشان دنيا ما في فايدة، ما يستاهل تعب علشان دنيا ما يستاهل. لكن الهمم العالية النفوس الكبيرة تعمل لماذا؟ لمكاسب كبيرة. واحد بيحقق من عمل مكسب كبير، العقلاء يجمعون على أنه ممدوح، فكيف إذا كان بيحقق بعمل أكبر المكاسب وهو الجنة، الحياة الأبدية، الحياة الأبدية. لذلك الدعوة تحمل أناس، لكن في ناس يحملونها تعيش ويرتبون، يتعاونون مع إخوانهم على البر والتقوى، كيف يصلون للناس، كيف يبلغون الكلمة الحسنة الودودة للناس التي تغير من حياتهم. ما الغرض من الدعوة؟ غرض من الدعوة بسيط، ونحن نصاحبه، نكلف أنفسنا بالفكر وببعض الأشياء التي نسمعها فوق ما هو مراد شرعا. الغرض من الدعوة نفع الناس وإنقاذ الناس بالفعل البسيط الذي تقدر عليه، كلمة، موقف حسن، باللي تقدر عليه. وليس ضروري أن تعرف هذا والله صار منه ولا نفع ولا صار تغير ما تغير، هذا ما هو لك. اليهودي كل هذه أشياء تعلمونها، لكن أنا من باب التذكير لنفسي والطرح وضرورة المقام. اليهودي الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم طفل غلام كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وزاره، وعرض عليه الإسلام، فجعل ينظر للنبي صلى الله عليه وسلم محبة له وينظر إلى أبيه، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فشهد الله الله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا قال الحمد لله الذي أنقذني الله به من النار. هذا خلاصة الدعوة، ما فيها أنه بيطلع وبيصير وبيؤثر وبيصير مدري إيش، ما فيها هذا. دعوة الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، اهتدى، صلى صلاة، أقبل على المسجد، ذكر الله، حتى بعدك أنت لقيت نصف ساعة وتتعب وفيه 2 3 4 جلسوا مع أنفسهم واستغفروا، مكسب عظيم لا تتهاون فيه، لأنه العلاقة هي بينك وبين الله جل وعلا. كون هذا طلع من كلمتك وذهب جلس يستغفر الله جل وعلا أو تاب أو نقل خير عظيم. هذا غلام أنقذه الله جل وعلا من النار بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم لك، ثم مات لم ينفع الإسلام، وغلام يهودي ولم يحصل أي له تأثير لا في أسرته ولا في أبوه ولا حصل من شيء، إلا أنه قال أشهد أن الله مات. لماذا؟ لأن هذا إنسان بشر يجب عليه أن يوحد، فوحد تعظيما لله جل وعلا، انتهت. هذه مهمة الدعوة. فلذلك لا نثقل على أنفسنا، لا نخلي المهمة ثقيلة. إذا حسيت أن المهمة ثقيلة صار الأداء صعب، وصار تحس أنه والله مش فيه، ما في مسجد، ما في إلا 5-6، ما في إلا 7، لا، أنت انفع لو ما تستطيع، هذه رسالتك، وهذا فضل عظيم وبركة. الثبات على الدعوة يحتاج إلى بذل وتحديد الهدف، تحديد الهدف أنك تنفع الناس. يعلم الله جل وعلا منك وحده، يعلم من داخلك أنك تريد أن هذا الإنسان تأخذه إلى الله جل جلاله، يعظم ربك جل وعلا، يوقر الله، يستجيب للأوامر والنواهي، يبعد عن كل عمانها الله جل وعلا، يترشد للاستغفار، حتى لو وقع في شيء استغفر استغفر استغفر، تجذب. هذه أشياء أساسية في نظرة في وسائل الدعوة. الدعوة بالاستعلاء غير نافعة. قد يظن الملقي بأنه ينفع الناس، لكنه في الحقيقة ترى هم ما ينفع، يعجبون بالأسلوب، بالطريقة، بالكلام، لكن في الحقيقة في الداخل لا، ما ينتفعون. ليش؟ لأنه هو خالف المسألة، خالف السنة، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون الدعوة فيها تواضع ورحمة، دعوة تواضع ورحمة. قوة الكلمات، قوة المحتوى، قوة الحق لا يعني أن تؤديها باستعلاء. قوة الحق يكون مع لفظ الرحيم، مع لفظ، لكن الحق لا يتغير. ما جاء المضمون، أوامر الله جل وعلا، الحلال بين والحرام بين، التوحيد، الشرك، الإيمان، الكفر، هذه أمور واضحة، لكن كيف تؤديها، تبينها للناس، هذا القالب فيه لابد أن يكون بتواضع ورحمة، يحترمك الناس ويؤثر في هذا السبيل. أيضا من وسائل الثبات الازدياد من العلم. العلم ليس شيئا واحدا،